موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله. كلام الاستعاذة. الكلام على الاستعاذة فيه 10 فوائد من فنون مختلفة. الأولى لفظ التعوذ على 5 أوجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. وهذا مشكلة، واحد قلبها مثلا عندنا في اللهجة الكويتية يقلبون القاف غين والغين قاف، يعني كارثة لو قلبت القوي والغوي. عندنا واحد قرأ إن نزلناه في ليلة الغدر، يا لطيف، غير المعنى تماما يعني، وكلها وما أدراك ما ليلة الغدر، وليلة الغدر وكذا يعني. أحد الشباب يعني قدم أحد المشايخ، فقال اليوم معنا أحد المشايخ وهم بغايا السلف، أراد يعني أن يثني عليه فدمره. أراد مدحا فذم من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. نعم. الثانية. وصلنا الرابع. الرابع سنت. يلا. أعوذ بالله قوي الشيطان غوي. أيوة. وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، وهي محدثة. صدق. يعني محدثة يعني ما لها أصل، هي من أعمالنا. لكن الأربع الأولى يعني جاءت فيها اللقل، الأولى والثانية جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة والرابعة يعني عن السلف كما يقولون. نعم. الثانية، يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة سواء ابتدأ أول سورة أو جزء سورة. صحيح. وبهذا تتميز عن البسملة. البسملة يقول عنها في بداية السورة، أما الاستعاذة لا، في بداية السورة أو في أثناء السورة تستعيذ. الرجيم كأظن سيأتي، لكن هو معنى المرجوم، وقيل مرجوم يعني حقيقة، أو مرجوم معنى يعني أنه مطرود من رحمة الله. والأمر بذلك على الندب. الثالثة، يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار، وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. نعم. يقصد الصلاة الجهنية. الصلاة الجهنية وفي القراءة العادية أيضا ما يذكرونها. خارج الصلاة. خارج الصلاة. الرابعة، لا يتعوذ في الصلاة عند مالك، ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة، وفي كل ركعة عند قوم. فحجة مالك عمل أهل المدينة، وحجة غيره قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك يعم الصلاة وغيرها. الخامسة، إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي، لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء، وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى: فاستعذ. السادسة، الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس، فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين، أو العهد فالاستعاذة من إبليس، وهو من شطنا. طيب، احنا سأتتنين هذا كثيرا. الإخواني لها عدة معاني: الاستغراق والجنس والعهد. الاستغراق هذه تدخل فيها يعني كل ما المعاني، وهي ضابطها أنك لو أزلت كلمة ال وضعت مكانها كل لصحت. ومنها قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يعني إيش؟ كل حمد لله رب العالمين. هذا استغراق. عندنا ال للجنس. ال للجنس يعني هي فقط تريد أن تبين لك جنس هذا النوع، وهذا مشهور عندنا في مثلا معرض الكتاب، معرض الأواني، معرض العطور. فأنت لا تريد أن تخبر أن كل الكتب هنا، لكن تريد أن تخبر ما هو جنس هذا المعرض، ما هو جنس هذا الشيء، هذا معرض للكتاب فقط. النوع الأخير العهدية في العهد، وهو أن يكون في اثنين بينهم يعني قضية متعاهدين عليها، مثلا يقول له فلان جب أتيت بالكتاب وفي أصلا في ذهنه كتاب معين يعني، فهذا يسمى العهدية. العهد هذه أيضا نوعين، ذهني وحضوري. ذهني المتفق عليه في الذهن، مثلا يا فلان أتيت بالسيارة وأنت تقصد في سيارة معينة بينهم مثلا بيشتريها أو يبيعها أو إلى آخره أو خربانة إلى آخره، فهذا يسمى العهد. كيف الامتحان، يعني الامتحان المعهود الذي أنت ستقوم به الآن، فهذا في عهد ذهني. العهد الذكري أن يذكر شيء ثم بعده بعد بقليل إما قراءة أو كتابة تحيل إليه، مثل قول الله تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني المعهود اللي قبل قليل، فهذا معهود ذكري مدون ذكري. إذن العهد عندنا عهد ذهني وعهد ذكري. إذن ال تأتي معنى الاستغراق، معنى الجز، معنى العهد، معنى أساس يعني. فالمؤلف يعني فرع عليها هذا المعنى، أعوذ بالله من الشيطان. إذا كان الشيطان هنا ال معنى الاستغراق، إذا أنت تستعين من جميع الشياطين. وإذا كانت ال هنا بمعنى العهد الذهني اللي هو الشيطان المعروف، فهو خاص بالاستعادة من إبليس وحده. وهو من شطن إذا بعد، فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال. وقيل من شاط إذا هاج، فالنون زائدة والياء أصلية وزنه فعلان، وإن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول. طبعا الراجح لا يجوز التسمية به يعني، لكن المؤلف يضربها يعني نوع من ضرب الأمثال يعني. لكن هل يجوز أن نسمي مثلا ولدي شيطان؟ لا يجوز، لا يجوز. عاصي لا يجوز، يعني تسميها بأسماء مثل هذه التي فيها ذم أو فيها أيضا تزكية، مثل برة النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. العاصي لا يجوز، لكن العاص يجوز. العاص لا، هو ابتداء، يعني تكلم عن ابتداء التسمية وإن كان لك فيها خلاف يعني. نعم. السابعة الرجيم، فعيل بمعنى مفعول ويحتمل معنيين، أن يكون بمعنى لعين وطريد، وهذا يناسب إبليس لقوله فإنك رجيم، وأن يكون من الرجم بالنجوم، وهذا يناسب الجنس لقوله وجعلناها رجوما للشياطين والأول أظهر. الثامنة، من استعاذ بالله صادقا أعاذه، فعليك بالصدق. ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله؟ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. التاسعة، الحديث في الصحيحين وفيه تكملة جميلة، قال: إلا ابن مريم وأمه أراد أن ينخس فنخس في الحجاب. طبعا النخس ضرب في يعني في الخاصرة كان. فكل مولود يولد يستهل صارخا من نخس الشيطان. هذا طبعا تفسير نقول الشرعي، لا يمنع يكون في تفسير علمي مثلا فتح الرئة أو مش عارف إيش، لا أشكال، لكن هذا التفسير الشرعي. إلا عيسى ومريم لما ولد عيسى عليه السلام لم يستطع الشيطان أن ينخسه، أراد أن ينخس فنخس بحجاب، كان بينه وبينه حجاب. التاسعة، الشيطان عدو حذر الله منه، إذ لا مطمع في زوال عاديته، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي، فإن أطاعه وإلا ثبته عن الطاعة، فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. ثائر ابن القيم يقول الشيطان له مع ابن آدم سبع مرات، المرحلة الأولى إيقاعه في الكفر أو الشرك، فإن عجز عن ذلك أوقعه في الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. فإن عجز عن ذلك أوقعه في البدع، فإن عجز عن ذلك أوقعه في الكبائر، فإن عجز عن ذلك أوقعه في الصغائر، فإن عجز عن ذلك أوقعه في فضول الأعمال عن فاضلها. يعني مثلا بدال ما يشتغل بالعلم الشرعي يقول له يا أخي ترى إن لأهلك عليك حقا مثلا، يقول فيقول لها يعني ما يصير تترك الأهل، وصح إن هذا لهم حق لكن العلم أعظم حقا، وأصلا لا معارض بينهما، لكن هو يحاول كذا إن على الأقل يشغلك بالمفضول عن الفاضل. قال فإن عجز عن ذلك كله، الستة هذه كلها ما استطاعها، قال يسلط عليه شياطين الإنس يمنعونه من الخير. هذا هو يسبه وهذا يطعن فيه وهذا يتهمه وهذا مش عارف ايش، فايش يصير؟ يقل نشاطه ويقل خيره ويقل كذا، فيسلط عليه شياطين الانس والجن حتى يقل خيره وعطاؤه. سبحان الله، هذه يعني لا يكاد يسلم منها احد، هذا يتهمه وهذا يطعن فيه وهذا. العاشرة القواطع عن الله أربعة: الشيطان والنفس والدنيا والخلق. فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه والمخالفة له، وعلاج النفس بالقهر، وعلاج الدنيا بالزهد، وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. يعني إلا فيما فيه نفع، يعني مثلا التعليم والدعوة والحسبة، هذه الأمور بالعكس يكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من ترك ذلك وعدم الصبر على ذلك. نعم. يعني الهوى، يعني الهوى خليط، هو آثار تأثر الشيطان والنفس، لكن النفس لا، هي ما تشتهيه النفس من طبيعتها، يعني